بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر وعمر كافران عليهما لعنة الله الملائكة ناس أجمعين. الحقد الشيعي. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. الحقد الشيعي. تكرهين ابن رسول الله تلك النبوة وسيد شباب أهل الجنة قرة عين المصطفى. الحقد الشيعي. اللهم لعن السقيفة، ولعن أبو بكر الزنديق، ولعن عمر اللوطي شارب الخمر، وإلعن عثمان العفن النعتلة. عائشة صحيح كافر، صحيح ناصبية، صحيح مجرمة، ما تقول في حقها فهو صحيح. مو فقط كافر، مو فقط ناصبية، مو فقط كذابة، لا وقحة، لا وقحة إلى أبعد الحدود. الحقد الشيعي. كافر اصبع شيخ الاسلام، لا غرابة. عمر امير المؤمنين، المصيبة السوداء. ابن تيمية شيخ الاسلام وعمر اكثر الشر. شوف الامة واللي جرالها ارهاب وتكفير. الوهابي الارهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله، وكل من يؤيده بنحو او باخر من رجل دين او غير رجل دين. واعلنوها حربا. اسلاحك مقاتل، قاتل كل محامي نجس. وقودها الحقد والغباء. يا اخوانا سبب فساد العالم الان مش امريكا واوروبا وروسيا، سبب الفساد في العالم الان غريبة بني ساعدة. كفروا اشرف جيل عرف الأنقياء. لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، ولعنة الله على عمر، ولعنة الله على المخالفين والمنقلبين، ولعنة الله على من لم يرضى بلعنهم. مصاخيط هذه الأمة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقادتها يدعون أنهم شرفاء. مستحيل نتواسى وياهم. هم في قلوبهم حب من كسر أضلاع فاطمة الزهراء، وإحنا في قلوبنا حقد عليه ونقول ماكو فرق. إنهم أصحاب الحقد الشيعي. الوهابي نجس، الأنجس للجار. شبكة الحسبة الإسلامية تقدم لكم هذا الإصدار بعنوان الأدلة والحجج المنيعة في تكفير الشيعة. تكتك عروش الظالمين وحسبهم، اجعل عمارا قد بنوه دمارا. أشهد حسامك عند بركان الوغى، الكل يخرس ما خلا البتار. حسامك عند بركان الوغى، الكل يخرس ما خلا البتار. محاضرة صوتية لأخيكم البتار السلفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ملك الملوك، مذل الطواغيت وناصر المجاهدين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله النبي الأمي، إمام الغر الميامين، وقائد الصحب المجاهدين المحجلين، وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنبدأ بهذا الإصدار بتعرية وكشف حقيقة مذهب الشيعي، هذه المرة بأصواتهم وليس ببحث عنهم أو بكلامنا.

النائب عن التيار الصدري في العراق يحارب على قتال أهل السنة، فاسمع. خذ سلاحك وقاتل كل وحامي نجس. وهذا أحد كلاب العراق، ياسر الحبيب من جماعة مقتدى الصبر، يكثر هيئة علماء المسلمين ويدعو لهدم مساجد أهل السنة، فاسمع لهذا الكلب. المساجد التي يحكمها ما يسمى بهيئة علماء المسلمين وهي هيئة علماء الكفر والفساد والمنافقين، فهذه المساجد يجب أن تهدم، ولا يجب أن يتم التراجع عن هذه المساجد. قوانين الله يجب أن تطبق بدون محاباه. إلى دعاة التقريب، اسمعوا ما يقول حسن بن فهيد عن التقريب. نقول ماكو فرق، لا ماكو فرق، المسلمين فرقة واحدة، وين ذولا؟ هم خلوا الإسلام عشان يصير فرقة واحدة؟ اكو فروقات مو فرق، مستحيل نتواسى وياهم. هم في قلوبهم حب من كسر أضلاع فاطمة الزهراء، واحنا في قلوبنا حقد عليه ونقول ماكو فرق. احنا في قلوبنا حقية الخلافة لعلي بن ابي طالب، وهم في قلوبهم حقية الخلافة لفلان، وما كفر. احنا الهنا منزه وهم الههم ينزل على حمار اسود، وما كفر. احنا رسول الله عندنا منزه، وهم عندهم رسول الله يقول هو واثق ويسمع الطبول ويشوف الراقصات، وما كفر. لا كفر وفروقات يا شيخ، خلي التقي على جنب، خلي روح لداهية يا ميخان. وهذا حسن شحات الكلب يلعن الصحابة وابن تيمية، واسمع ما يقول عن شيخ الإسلام. إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا كفار يعبدون الأصنام، فلما جاء النبي أسلموا نفاقا، فلما لحق بالرفيق الأعلى رجعوا إلى كفره. حسن شحات الكلب يكذب حديث العشر المبشرين في الجنة، واسمع كيف يغلون بعلي رضي الله عنه ويضعه في مرتبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمع ما يقول هذا الكافر. كرهت رقم عشر بسببه، كرهت. الجنة تشتاق إلى أربعة، علي منهم، هكذا يقول النبي ثلاث مرات، يكرر علي، وسلمان وعمار وبلاد معدوش. على فكرة علي اللي معدود عندهم مش علي الثاني، ده بتاعهم هم، مش الثاني، احنا الثاني اللي يمكن يكون رقم اربعة، لا، ده امامنا رقم واحد مكرر، مش رقم اثنين، يعني محمد واحد وعلي واحد مكرر، فالله يلعنهم هم وعشرتهم. وهذا شيخ شيوخهم محمد باقر الايرواني، اسمع ما يقول هذا الكلب عن الصحابة والشيعة. هاي الرواية عن الإمام الباقر، وهي من الروايات المسلمة. بني الإسلام على خمسة أشياء: صلاة وصوم وحج وزكاة، ثم يقول والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. فلو أن رجلا صام نهاره وقام ليله طيلة الدهر، ايه كل عمره هيك، لم يقبل منه شيء، كل هباء منثورا. ومن مكفراتهم شركهم في توحيد الربوبية، فمن عقائد هؤلاء الحمقى أن أول مخلوق خلقه الله تعالى هو نور الأئمة، ومنه فتق جميع ما في الكون من مخلوقات علوية وسفلية، فانظر لهذا الغباء. ثم شركهم في توحيد العبادة من دعاء غير الله والطواف على القبور وتأليه أصحابها كتأليه سيدنا العلي وسيدنا الحسين رضي الله عنهما، كذلك نفيهم الصفات عن الله عز وجل ووصفهم الله بالسلبيات والنقائص، كما نسبهم البداء على الله، ومعناه أن الله قد يبدو له شيء لعدم علمه بالعواقب فيقضي بخلاف ما قضى في السابق. ثم زعمهم أن القرآن محرف، وهذا ثابت في كل كتبهم. صحيفة فاطمة وهي غير مصحف فاطمة،

أسامة بن لادن مجاهد وأتباعه غير مجاهدين؟ ليستوي هذا عند الذين يعقلون؟ لا والذي نفسي بيده، إن أتباعهم منهم. فهل سيحق لأي شخص لديه فطرة أن يسب الصحابة؟ فإن سببت الصحابة ألا يكون ذلك طعنا برسول الله؟ وأيضا نأتي إلى مسألة قذف أم المؤمنين، وهذه مسألة لا خلاف عند كل علماء السنة بأن الشيعة يفعلونها. حسنا، فيا صاحب العقل، إن كان هناك شخص يقذف أم المؤمنين فمعناه أنه لا يقرأ القرآن، أو أنه لم يفهم القرآن، ولو أن لديه بصيرة أو فطرة لقرأ القرآن وفهمه، وعلم أن الله من سمائه سبحانه تعالى برأ أم المؤمنين، فكيف يأتي هو ويقذفها؟ فكأن ذلك تكذيب لله تعالى عما يصفون عليهم لعنة الله والملائكة أجمعين تترى إلى يوم القيامة. شباب الدين هبوا للمعالي، لأرض العز ساحات القتال. شباب الدين هبوا للمعالي، لأرض العز ساحات القتال. بيدو جيش الأشرار، بيدو جيش الأشرار، بيدو جيش الأشرار، بيدو جيش الأشرار. عراقي وجلاد عراقي، مرتد ومن أهل النفاق. عراقي وجلاد عراقي، مرتد ومن أهل النفاق. يدخله ربي النار، يدخله ربي النار، يدخله ربي النار، يدخله ربي النار. رحمك الله يا ابو مصعب اسدنا، كم سيفك ذبح في من جلدنا. رحمك الله يا ابو مصعب اسدنا، كم سيفك ذبح في من جلدنا. يا الفارس المغوار، يا الفارس المغوار، يا الفارس المغوار، يا الفارس المغوار. يا أهل السنة الشيعة مزقوني، داسوا العرض والله عذبوني. يا أهل السنة الشيعة مزقوني، داسوا العرض والله عذبوني. بكل أسف، فإن في مجتمعنا أناسا منهزمون فكريا، محسوبين على التيار الصلاحي والدعوي السلفي، خرجوا على الناس تميع مسائل التوحيد الكبرى والتهوين من بدع الرافضة والتشكيك في المنقول من معتقداتهم، ويدعون إلى التقريب بين أهل السنة والرافضة، وأن الخلاف بيننا وبينهم أمور جزئية ومسائل اجتهادية وأمور فرعية، وتلكم والله مصيبة عظيمة ومحنة كبيرة. فهل أصبحت مسبة رب العالمين مسألة لا تستحق الغضب؟ أم أضحى لعن الصحابة وتكفيرهم أمرا اجتهاديا لا يثير الولاء والبراء؟ أم غدا الخلل الموجود عند الرافضة في توحيد الإلهية من المسائل الجزئية؟ ألا فليسكت الجبناء دعاة الهزيمة، فإن هذا الضلال والإعوجاج بالتقريب بين الحق والباطل لا قرار له في مجتمع أهل السنة. لا والله لا نجتمع نحن وإياهم، والخلاف بيننا وبينهم في جذر العقيدة ولب الشريعة وزبدة الرسالة المحمدية، وكل دعوة تقريب بين أهل السنة والرافضة تقتضي الاعتراف بكتب الرافضة وعقائدهم في الله والصحابة، وهذا هو الكفر والزندقة والخروج عن صفة الإسلام والإيمان، نعوذ بالله من ذلك. الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. والعجيب أن دعاة التقريب ومن نحى نحوهم لا يتنازلون عن عقائدهم الفاجرة وأفعالهم الظالمة، بخلاف دعاة التقريب المحسوبين على أهل السنة، فإنهم يتنازلون وتنهار لأجلهم المبادئ والأسس. ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء أمام.

الله أكبر لن نذل ونرتدي في قلبنا عزم وفوق شفاهنا الله أكبر الله أكبر من سناها نهتدي الله أكبر الله أكبر إن الطغاة نكت العهود خانوا الإله بئس الجنود إن الطغاة نكت العهود خانوا الإله بئس الجنود كم يشتكي الأطفال من طغيانهم كم يفصل الإسلام من نيرانهم كم يشتكي الأطفال من طغيانهم كم يفصل الإسلام من نيرانهم كم يشتكي الأطفال قالوا من طغيانهم كم يفصل الإسلام من نيرانهم كم يشتكي الأطفال من طغيانهم كم يفصل الإسلام من نيرانهم حنوا السيوف بدمائهم رصوا الصفوف بقتالهم يا أيها الأسد الكواتر أبشروا النصر لاح مع الصباح فكبروا يا أيها الأسد الكواتر أبشروا النصر لاح مع الصباح يا أيها الأسد الكواتر أبشروا النصر لاح مع الصباح فكبروا يا أيها الأسد الكواتر أبشروا النصر لاح مع الصباح فكبروا الله أكبر يا مسلمون لبوا النداء هل تسمعون صوت الفداء يا مسلمون لبوا النداء هل تسمعون صوت الفداء لبيك يا إسلامنا إنا هنا فلتفدي أرواحنا ودماؤنا لبيك يا إسلامنا إنا هنا فلتفدي أرواحنا ودماؤنا لبيك يا إسلامنا إنا هنا فلتفدي أرواحنا ودماؤنا لبيك يا إسلامنا إنا هنا فلتفدي أرواحنا ودماؤنا الله ألا لعنة الله على الظالمين. رحم الله أمير الاستشهادين شيخنا أبو مصعب الزرقاوي لم يخن في الشيعة كما يستحقون. قاتلهم وفجرهم فلامته الأمة وهو على ذلك لم يقتلهم حق قتلهم. فإني أوجه هذا النداء إلى أمير المؤمنين أبو عمر البغدادي حفظه الله أمير دولة العراق الإسلامية. ألا يا شيخنا وأميرنا حرضتم على الدنمارك لأنها سبت الرسول ودعوتم لقتالها، ألا تقاتلون إخوان القردة والخنازير شيعة الرفض الذين يحاربون دين الله ويحاربون أهل السنة والجماعة؟ يا شيخنا نسألك الانتقام الانتقام لأعراض أهل السنة. وأوجه هذا النداء أيضا إلى أهل السنة في لبنان، إلى حصن السنة المنيع في طرابلس، وإلى أهلي وأحبائي وإخواني في فتح الإسلام. ألا هبوا يا إخوة الإيمان